الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، نبي الأميين ورسول رب العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها المباركون أرضًا وأهلًا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا لقاء يتضمن توقفات مع كلام رب العزة والجلال جل جلاله، ولا ريب أن من فضل الله جل وعلا على عبد أيا كانت أرضه أن يمن عليه بأن يفتح عليه في تدبر كلام ربه تبارك وتعالى. ذلك من أسمى العطايا وأجل الهبات، ولا يتوقف في الفصل في هذا الأمر أحد ممن أوتي علما وإنصافا. قال الله جل وعلا لنبيه في آية جامعة مانعة: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ثم قال له: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. قال بعض العلماء تعقيبا على هاتين الآيتين: من أوتي حظا من القرآن ثم ظن أن أحدا من أهل الدنيا أوتي أعظم مما أوتي فقد صغر عظيما وعظم صغيرا. فالله يقول لنبيه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ثم يبين له أن ما في قلبك من القرآن والسبع المثاني، وهذا خاص بعد عام، يجعلك لا تلتفت إلى شيء من زينة الدنيا، لأن في قلبك أعظم ما يمكن أن تحمله القلوب، ألا وهو كلام الله جل جلاله. وإن كان الأخذ من زينة الدنيا المباحة لا حرج فيه اتفاقا. أيها المؤمنون، حتى لا يكون في الحديث تشعبا، سنفي إلى بعض الآيات فنبسط القول فيها علميا وتاريخيا وإيمانيا قبل ذلك في لقاء مبارك. نسأل الله أن يثيب قائله وسامعه، وأن يهدينا ربنا فيه إلى سواء السبيل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نبي الله سليمان أيها المباركون أحد أنبياء بني إسرائيل، والأنبياء من نظر إليهم من حيث الجملة وجد أن منهم من أعطي سيادة مع اتفاقهم جميعا في الوحي والنبوة، لكن بعضا منهم أعطي سيادة وأمرا ونهيا، سواء نالها ابتداء مثل سليمان وداود، أو نالها بعد صبر مثل أيوب ويوسف عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. وأنبياء أخر أعطاهم الله جل وعلا زهدا وتقشفا في الدنيا وانصرافا شبه تام عنها، لا يلتفتون إليها مع حظهم من النبوة والوحي. وآخرون من الأنبياء ليسوا من أهل السيادة والأمر والنهي مثل سليمان وداود وموسى وهارون، وليسوا مثل من كان زاهدا منصرفا تمام الانصراف عن الدنيا مثل زكريا وعيسى ويحيى، جاء وسطا بين هذين، فلم يكن ذا أمر ونهي عظيم، وما كان منصرفا يعيش حياة تقشف أمثال إسماعيل ولوط عليهما الصلاة والسلام. ولهذا قسم الله وفق هذا التقسيم الذي ارتضيناه آنفا، قسم الله جل وعلا أنبياءه في سورة الأنعام، قال جل ذكره: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل. ثم جاء التقسيم الإلهي الذي قلناه، قال الله: من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين، فهؤلاء أهل نبوة وأمر ونهي. ثم قال: وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، فهؤلاء أهل انصراف تام عن الدنيا. وآخرون قلنا بين هذين، قال الله: ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، قال الله بعدها: وإسماعيل واليسع ويونس ولوط. فيونس ولوط وإسماعيل واليسع عليهم السلام جميعا لم يكونوا منصرفين تاما انصرافا شبه تاما عن الدنيا، ولم يكونوا في أمر ونهي وملك وسلطان كما كان داود وسليمان. نفي إلى سليمان. سليمان ذكر الله جل وعلا بعض خبره في سورة النمل، وهي آيات سنقف عندها إن شاء الله تعالى في بداية لقائنا هذا. قال الله جل وعلا: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. إنه لا أحد يعطي ويهب أعظم من الله، بل لا عطية أصلا ولا هبة إلا من رب العالمين جل جلاله. حشر لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام جنوده من الجن والإنس والطير. والحظ ترتيب القرآن، قدم الله الجن هنا لأنهم أقوى بدنيا، والجند إنما يحتاج الإنسان إلى قوتهم البدنية أكثر مما يحتاج إلى شيء آخر. فلما تكلم الله جل وعلا عن البلاغة والفصاحة قدم الإنس، قال الله في الإسراء: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن. فقدم الله الجن هنا لأن الموقف يستدعيه. ثم قال الله بعدها بآيات: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. كان سليمان عليه الصلاة والسلام، وهذا من تأديب القرآن لنا، يأخذ بمجامع الأمور، وإذا تولى أمرا أتقنه. فمن إتقانه لما كلف به أنه هو نبي يوحى إليه معصوم محفوظ بحفظ الله له، يتفقد الجند. فتفقد الطير فوجد مكان الهدهد خاليا، فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وحتى لا يدعو تركه الناس إلى مثل صنيعه، قال: لو أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. وانظر استدراك نبي الله جل وعلا، إن العاقل عندما يخرج منه لفظ يحاول قدر الإمكان أن يجعل لنفسه خط رجعة حتى لا يحاسب ولا يقيد بكلامه، فتصبح الكلمة يحكمها لا تحكمه. فقال نبي الله: لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. قيل إنه قيل له: يا نبي الله، وأي عذاب شديد يساوي الذبح؟ قال: أضعه مع قوم لا يعرفون له قدرا. لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. ومن تدبر القرآن وجد أن هذه النقطة الأخيرة موجودة في أنبياء الله كلهم. قال الله جل وعلا عن طالوت: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. ثم عرف إن الناس لا يصبرون، قال: إلا من اغترف غرفة بيده. ونبي الله يعقوب يأخذ العهد والمواثيق على أبنائه ثم يقول: إلا أن يحاط بكم. يعني إذا بلغت المسألة إلى مبلغ لا تستطيعونه فالعذر لكم. فهنا نبي الله يقول: أو ليأتيني بسلطان مبين. قال الله: فمكث غير بعيد، أي مدة زمنية غير بعيدة ما بين هذا التهديد وما بين حضور الهدهد، فإذا بالهدهد شاخص بين يديه. ماذا قال الهدهد؟ قال: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. يأبى الله إلا أن يعلم خلقه أنه لا أحد أعلم منه جل وعلا. فسليمان يركب الريح، سخرت له ويطلع على ما دونه وتحته، يأبى الله إلا أن يخفي عليه ممالك بأسرها حتى يعرف ضعفه. فإذا رأى العبد الضعف في نفسه أو في غيره عرف الكمال في ربه. وهذا من تربية الله جل وعلا لأوليائه الصالحين. فالذي لا يرى إلا مواطن القوة في الخلق لا يمكن أن يعرف ربه، لكن يعرف الرب من يرى مواطن الضعف في الخلق، فيرى بمواطن الضعف في الخلق عظمة ربه جل جلاله. فقال: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. بنبأ يقين، والغيب الذي شهده سليمان هنا ليس بدعا من الغيب. فنبي الله إبراهيم اختار عجلا من خيار بقره وذبحه لضيفه وهو لا يدري أنهم ملائكة. غاية الأمر أن الله جل وعلا قال: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. كل من ألفاظ العموم، لكن المقصود بها هنا كل ما يمكن أن يعطاه الملوك، ليس كل شيء على إطلاقه. وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وكل ذلك لم يقدم الهدهد شيئا ينكره. ثم أنكر، قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل. هذا الطائر خلق على الفطرة، والفطرة لا تعرف، لا تقود صاحبها إلا إلى ربها. فرأى قوما يخالفون الفطرة التي جبل عليها هدهد طائر من الطيور، فاغتاظ وأنكر وذهب إلى سليمان يحمل إليه منكرا عظيما رآه. عل سليمان أن يغيره. قال: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إلى أن قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. فأنكر عليهم ثم بين ما الطريق الصحيح. قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض، إلى أن قال الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. من يتدبر القرآن يجد أن الله جل وعلا إذا أراد أن يثني على ذاته العلية، من طرائق ثناء الله على ذاته العلية أن يخبر الرب أنه رب لهذا العرش العظيم. فالعرش أيها المباركون سقف المخلوقات، ومن طهارته وقداسته ونزاهة هذا العرش استحق أن يستوي الرب جل وعلا عليه استواء يليق بجلاله وعظمته. قال الله هنا الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، وقال جل وعلا في البروج إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدي ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، وغيرها في القرآن كثير. فهنا قال الهدهد ما فطر عليه الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فرغ الهدهد من حديثه أمام نبي الله سليمان، فتقبل سليمان ذلك النقل بروية، قال سننظر. وهكذا العقلاء، وهذا من تأديب القرآن لنا، يتعاملون مع الأحداث، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. ثم كتب كتابا وأعطاه إياه، قال اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. حمل الهدهد الكتاب، أتى قصر بلقيس وقد عرفه من قبل، دخل فتنحى جانبا ثم وضعه، فجاءت بلقيس وهي مالكة سبأ آنذاك، فلما رأت عرفت من الطريقة التي سلم بها الكتاب أن الرسول كريم. والعرب تقول إن العاقل يعرف، أو أي أحد يعرف، بثلاثة أمور: إما بكتابه، أو برسوله الذي يبعثه، أو بهديته التي يهديها. فجمعت قومها وقالت إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. قدم سليمان اسمه على اسم الله، وسليمان نبي من أعظم الخلق أدبا مع ربه، لكنه عرف أنه يخاطب قوما يعبدون الشمس لا يعرفون الله طرفة عين. فاليهود والنصارى يعرفون الله، يعرفون الجنة، يعرفون النار، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. لكن قوم سبا آنذاك لا يعرفون الله طرفة عين، ولا يعلمون أن هناك خالقا غير تلك الشمس التي يعبدونها. فقدم سليمان اسمه ترهيبا لهم وإلقاء للرعب في قلوبهم حتى يذعنوا، فيكون ذلك أشد مصلحة لهم. قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. أشارت على قومها، أعجبتهم قوتهم، أشاروا إليها بالقوة، ثم قالوا تأدبا والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. هذا كلام بلقيس نقله الله، زاد الله عليه وكذلك يفعلون، فصدقها الله رغم أنها كانت تعبد الشمس. وفي هذا تعليم للناس أن الحق يقبل أيا كان مصدره، والباطل يرد أيا كان مصدره. ثم ثمة أمور هي أصلا منشأ حضارات تؤخذ من كل أحد، ليست وقفا على أمة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من سلمان الفارسي أن يحفر الخندق، مع أن هذا من صناعة الحضارة الفارسية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبله وحفر الخندق وحمى الله المدينة به. موضع الشاهد من ذلك أن الله صدقها وقال وكذلك يفعلون، ومعنى قولها إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، هذا أمر لا يمكن أن يجهله أحد. كل أحد يدخل بلدة وينتصر على أهلها يغير ما فيها، وينتصر على أهلها يغير النظام الذي كان يسبقه، وهذا أمر منذ أن خلق الله آدم إلى يومنا هذا وهو يقع. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرتهم بما يرجع المرسلون. فهي أرادت بالهدية أن الرسل الذين يحملون الهدايا يتفقدون سليمان وجنده. هل دولة سليمان على قدر ما قالوا في كتابه وأن لا تعلوا علي، أم أنه خطاب إعلامي مبالغ فيه؟ سليمان دون ذلك بقليل، دون ذلك بكثير، فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان، مفعول به يعني جاء الرسل سليمان، قال أتمدونني بمال فما أتاني الله خير مما أتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، أي ما أتاني الله من الإسلام، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ثم أراد أن يعرف ويزداد من فضل الله جل وعلا عليه، فقال لمن حوله وهو في مجلسه وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ وقد قال الله قبلها وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس، قال الله جل وعلا قال عفريت من الجن أنا آتيك به بأي شيء؟ بعرش بلقيس. من أين؟ من اليمن، قبل أن تقوم من مقامك، أي قبل أن ينفض المجلس. فلو فرضنا أن مجلسك في أول النهار لا يأتي آخر النهار إلا وقد أتيتك بالعرش. قال الذي عنده علم من الكتاب، والراجح عندي والعلم عند الله، أنه جني متقدم في العلم الشرعي، قال الذي عنده علم من الكتاب فاجتمعت فيه القوة البدنية والقوة الإيمانية العلمية، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. لم يذكر القرآن أن سليمان وافق، لكن السياق الآخر يدل على أن سليمان ارتضى هذا، وهذا ما يسميه البلاغيون إيجاز وحذف. قال الله فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. وقبل أن ننتقل إلى آخر الآية، أنخ مطاياك، هذه قدرة مخلوق حملت عرش بلقيس من أرض اليمن إلى أرض الشام، فكيف بقدرة الله جل جلاله؟ إذا كان قدرة عبد مخلوق لا يخرج عن مشيئة الله ولا عن قدره طرفة عين، استطاع أن يأتي بعرش بلقيس من أرض اليمن إلى أرض الشام في طرفة عين قبل أن يرتد طرف سليمان إليه، فكيف بقدرة العلي الأعلى جل جلاله؟ وكل ما خطر ببالك فالله فوق وغير ذلك، لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. الله عظيم، لا تنفعه طاعة طائع ولا تضره جل وعلا معصية أحد، استغنى بحمده عن كل أحد، لا يبلغ مدحته قول قائل ولا يجزي بآلائه أحد، في السماء عرشه وفي كل مكان رحمته وعلمه وسلطانه، يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله، ولا يسأله مخلوق عن علة فعله ولا يعترض عليه ذو عقل بعقله. قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ثم بدا له عليه الصلاة والسلام أن يطلب ممن حوله أن يغيروا معالم عرشها، قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. نفذ قوله، جاءت بلقيس إذا بالعرش أمامها، قال هكذا عرشك، والهمزة للاستفهام، وكانت قد أوتيت حظا كبيرا من السياسة والعقل وحسن الجواب، قالت كأنه هو، وخرجت من المأزق الذي أراد سليمان أن يوقعها فيه، ولهذا غبطها. قال الله جل وعلا قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. فلما رأته ثم بعد ذلك أمر أن يبنى له صرحا، يبنى له صرح ممرد من قوارير. كل إنسان له مفتاح إلى قلبه إلى شخصيته بحسب حاله، وهذه ملكة تخدم ولها حشمها وخدمها وجيشها مطاعة في قومها عزيزة منيعة، فبنى الصرح، قيل لا ادخل الصرح، فظنت أن الصرح لا شيء موجود وإنما هو سير على الماء، فكشفت عن ساقيها لتتقي الماء. قال سليمان إنه صرح ممرد من قوارير، أي لا حاجة لأن تكشف عن ساقيك، فلن ينامس الماء جسدك. هنا فقهت أن القضية ليست قضية جندا، ليست قضية جند وحشم وخدم وجنود، وإنما هي قضية أن هذا الذي أمامها مؤيد بنصر الله، شيء آخر لا تعرفه، لأنه لو كان هذا من الصناعة والحضارة لعرفتها، لأنها ملكة تعيش كما يعيش سليمان في غالب أمرها، وقد قال الهدهد عنها وأوتيت من كل شيء. فهنا أذعنت وأراد الله بها الخير، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. والآن تأمل أيها المبارك خيرة الله جل وعلا لهذه المرأة، خرجت من أرض اليمن إلى أرض الشام لتحافظ على ملكها، فأورثها الله جل وعلا أعظم مما جاءت تحافظ عليه، أورثها الله الإيمان في قلوبها. وكم من الناس في أقاصي الأرض يأتون إلينا في الخليج، إلى دبي، إلى السعودية، إلى أبو ظبي، إلى قطر، إلى الكويت، إلى أي بلاد الله الموجودة في جزيرة العرب، لا يطلبون إلا لقمة عيش، يقطعون الفيافي والقفار والبحار حتى يصلون إلينا طلبا للقمة العيش، ثم لا يلبث بعضهم أن يسلم ويمن الله جل وعلا عليه بالهداية، فيكون قد خرج من بيته ليقوت عياله ويعود وقد ملأ الله جل وعلا قلبه إيمانا. وصدق الله في خبر شبيه من هذا عندما أراد أن يبين فضله، قال الله جل وعلا: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله. ثم قال: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقد يعصي الله من ليس بين بيته وبين المسجد أو أحد الحرمين إلا أمتار، وقد يطيع الله من بينه وبين قبلته عشرات الفيافي والبحار، لكنه نور يقذفه الله جل وعلا في قلب من يشاء من عباده. ومن خلصت سريرته وصلحت نيته وصدق إلى الله فراره صح وثبت مع الله قراره. من خلصت نيته وصلحت سريرته وصدق إلى الله فراره ثبت واستقر مع الله جل وعلا قراره. والمؤمن يدرك أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها جل وعلا كيف يشاء. هذه الوقفة الأولى مع ما بيناه وفسرناه من سورة النمل. قال الله جل وعلا في آيات أخرى، في قضية أخرى عن نبي غير سليمان عليه الصلاة والسلام، قال الله: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. موسى من المرحلة الزمنية متقدم على سليمان، لأن سليمان كان في أرض فلسطين بعد خروج موسى من أرض مصر، مكثوا 40 عاما في أرض التيه، ثم دخلها بنو إسرائيل أي أرض الشام على يد يوشع بن نون، ثم توارثوا ملكها حتى وصل الأمر إلى سليمان. موسى نبي مكلم، صرح الله بذلك في القرآن: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وهنا في سورة طه يتحدث ربنا جل وعلا عن خروج موسى من أرض مدين، قالوا: هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا. قوله إني آنست يشعر أن أهله لم يروا شيئا، لأنه أسنده إلى نفسه، ثم خوفا على أهله تنحى بهم، والإنسان لا يملك شيئا أعظم من عرضه يحافظ عليه بعد دينه، والمرأة تعظم وتتزين في أعين الرجال كلما كانت أقرب إلى الحياء والحشمة، وتقل في أعينهم ولو بهرت، وتقل في قلوبهم ولو بهرت بمرآها عيونهم إذا كانت مبتذلة. فهنا حافظ موسى على أهله: امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. ثم خطى خطوات في واد مبارك ووادي سيناء حتى دنا من جبل يقال له الطور، والطور في اللغة كل جبل فيه شجر، والمقصود به هنا جبل بعينه هو جبل الطور. فلما أتى الجبل والنيران كما حررنا في دروس خلت كثيرا ثلاثة، نار لها نور لها إضاءة لكنها تحرق، وهي نار الدنيا، قال الله: فرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. ونار ليس فيها من النفع حبة خردل وتحرق أشد الإحراق، وهي نار جهنم، أعاذني الله وإياكم منها. ونار لها نور، لها نفع، لكنها لا تحرق، وهي النار التي رآها موسى يوم أن أقبل، لأنها لو كانت تحرق لأحرقت الشجرة، والله قال: فنودي أن بورك من في النار ومن حولها. وقال الله جل وعلا من الشجرة: أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين، كما حكاه الله في القصص. الذي يعنينا هذا أنواع النيران. دنا موسى فإذا بربه جل جلاله وعز شأنه يناديه، قال الله تبارك وتعالى: فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. وهذا من تربية الله لأوليائه وعباده الصالحين: إني أنا ربك فاخلع نعليك. قال بعض العلماء: فخلع موسى نعليه حتى يمس جسده وينال بركة الوادي كله، فلا يصبح هناك فاصل ما بين موسى وبين هذا الوادي المقدس المبارك الذي أخبر الله جل وعلا عنه: إني أنا ربك. فشعر موسى بالطمأنينة: فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وهكذا العاقل حتى لا يخطئ عليه الناس يعرف بنفسه ويظهر القضية التي جاء من أجلها كاملة واضحة بينة، لأنك لا يمكن أن تستشير الناس في شيء أغمضته عنه، ولا يمكن أن تريدني أن أجلك إجلالا عظيما وأنا لا أعرف من أنت. فقال له: إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. فبين له الموضع الذي هو فيه ومن الذي يخاطبه، وهذا كله حتى يطمئن قلبه: إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك. ولا إله إلا الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. قلوب زكاها الله واصطنعها وبراها وأحكم خلقها فسواها، ثم آتاها ما آتاها جل وعلا من عظيم العطايا وجليل الهبات: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. بعد هذا كله، بعد أن سكنت النفس وهدأ القلب وعمت البركة، جاء الخطاب العظيم الذي يحمل في طياته التكليف: إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. تقبل موسى هذا الخطاب العظيم من الرب الكريم جل جلاله، والله لما أراد أن يبين حق موسى عليه قال: إني أنا ربك، أي حق العباد على الله. فلما أراد أن يبين حقه جل وعلا على موسى قال: إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. كان الله قد كتب أزلا وقدرا أن موسى سيقف بين يدي فرعون، وإذا أحسن موسى الوقوف بين يدي الله فمن فرعون إذا أحسن موسى أن يقف بين يدي ربه. فأراد الله أن يملأ قلب موسى خشية من الله وثباتا، قال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ وكلكم يعلم أن الجواب يكفي أن يقول: هي عصاي. لكن التلذذ بالكلام مع رب العالمين جل جلاله منقبة عظيمة، وله أثر إيماني في القلوب لا يعلمه إلا أولئك الصفوة الذين كلمهم الله. ولم يحب موسى أن يقطع الحديث مع رب العالمين، قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. أدركه الأدب أن لا يطيل، ختم كلامه قال: ولي فيها مآرب أخرى. قال له رب العزة: ألقها يا موسى. فامتثل فألقاها، فإذا هي حية تسعى، قال: هنا حية. وقال في صورة أخرى: فإذا هي ثعبان مبين. وقال في صورة أخرى: كأنها جان. فهي جان تتقلب في خفتها، حية في ضخامتها، ثعبان في تلونها، فتصيب من كل واحدة من هذه الثلاثة شيئا. قال الله جل وعلا: فألقاها فإذا، وهذه التي تسمى إذا الفجائية، والتي حصل فيها نزاع طويل بين البصريين والكوفيين في رفع الاسم أو نصبه بعدها، وظاهر القرآن يؤيد قول جماهير أهل البصرة في النحو. الذي يعنينا فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف، خذها وهي حية وليست عصا. فأخذها موسى وهي حية، ثم قال له ربه سنعيدها سيرتها الأولى بعد أن تأخذها، فأخذها. فلما أخذها سكن قلبه واطمأن. سنعيدها سيرتها الأولى، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. بقيت آيات، لكن علم الله خلق التدرج حتى في العطايا. ثم قال له كما تعلمون اذهب إلى فرعون إنه طغى. مرت أمور وأمور، وقف موسى بين يدي فرعون. فلما وقف موسى عليه الصلاة والسلام بين يدي فرعون، قلنا قد تحرر من قبل أن موسى وقف بين يدي رب العالمين، فأصبح موسى مهما ادعى فرعون من الألوهية وزعم من الربوبية وأظهر خافي جنوده أو تعالى على الناس بحرسه وحشمه وخدمه، لن يكون شيئا في عيني موسى. فمن عرف عظمة الله لم يقع في قلبه بعد ذلك عظمة عظيم كائنا من كان، أن تصل إلى كونها أعظم من الله. فوقف موسى بين يدي فرعون يدعوه، وليس هذا المراد من الحديث عنه في الآيات هنا، حتى أخرج موسى عليه الصلاة والسلام من أرض مدين. والمقصود من الآيات التي أردنا سياقها هنا بيان فضل الله جل وعلا على هذا النبي الكريم. من آيات الله البينات أيها المؤمنون، نحاول أن نشعب الحديث قدر الإمكان، أن الله جل وعلا قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وهذا من باب الزاد العلمي. القرآن فيه خمس سور افتتحت بحمد الله، وخمس سور ختمت بحمد الله. افتتح الله الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر بمدح ذاته العلية جل جلاله، ولا يوجد في القرآن سورة افتتحت بحمد الله إلا هذه الخمس. وختم جل وعلا خمس سور من القرآن بحمده تبارك وتعالى. قال جل وعلا في خاتمة الإسراء وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، وقال تبارك وتعالى في خاتمة النمل وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونه، وقال جل وعلا في خاتمة الصافات وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وقال جل وعلا في خاتمة الزمر وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، وقال في خاتمة الجاثية في آيتين متتابعتين فلله الحمد رب السماوات رب الأرض، إلى أن قال بعدها وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لكن هذا لا يعتبر آيتين في المعنى منفصلتين، وإن كانتا منفصلتين لفظا، لكن السياق كان في تقرير واحد، فيمكن إدراج سورة الجاثية في السور الخمس التي ختم الله جل وعلا بها كلامه بحمده. من هنا يتحرر أن الثناء على الله جل وعلا بما هو أهله من أعظم القربات والعبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه. ولهذا يوم القيامة لما يؤذن لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يشفع، قبلها يسجد صلى الله عليه وسلم عند العرش وهو يقول صلوات الله وسلامه عليه، فيفتح الله علي بمحامد لم يفتح على أحد من قبلي. فاستدرار نعمة الله ودفع نقمته من أعظم طرائقه حسن الثناء والحمد لرب العالمين جل جلاله. يقول صلى الله عليه وسلم لا أحد أحب إليه المدح، لا أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه. والله جل وعلا مدح ذاته العلية في مواطن متفرقة من كتابه حررناها ولله الحمد والمنة في دروس عدة وقد خلت وسلفت، وليس هذا موضع التفصيل فيها، لكن المقصود أن المؤمن والمؤمنة كلنا لنا ذنوب نتمنى من الله أن يغفرها، ولنا عيوب نتمنى من الله أن يسترها، ولنا حوائج نتمنى من الله أن يقضيها. ومن طرائق تحقيق هذا كله أن يحسن أحدنا إذا سجد خاصة أن يحمد ربه جل وعلا ويثني عليه. ولن تستطيع أن تثني على الله بلسانك حتى يستقر في قلبك أولا أن الله عظيم، لا أحد أعظم منه، له جل وعلا الوجه الأكرم والاسم الأعظم وله جل وعلا الأسماء الحسنى والصفات العلى. من الآيات التي نريد أن نشرع في التعليق عليها في هذه الليالي المباركات أن الله قال جل جلاله في كتابه الكريم: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. هذا غيب يخبر الله عما هو قادم، والله جل وعلا يعلم ما قد كان وما يكون وما سيكون، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. والناس جبروا على حب النظر في الشيء غير المألوف أو في التطلع إلى ما سيكون، ولا أحد أصدق من الله، ولا يمكن أن يكون هناك خبر أصدق من خبر القرآن. فالله يخبر عن دنو يوم القيامة ويقول: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، قبائل لا يعلم عددها إلا خالقها، يكون خروجهم في آخر الزمان كما دلت الآثار بعد نزول عيسى بن مريم، وكان ذو القرنين قد بنى عليهم سدا، وخبرهم مشهور. لكنني أريد أن أقف على أمور معينة، منها أن الشرع جاء بأن الإنسان لا يكلف ما لا يطيق، فالواجب يسقط مع العجز والمحرم يباح عند الضرورة. الدليل من هذا أن الله جل وعلا يوحي إلى عيسى بن مريم: إنني أخرجت عبادا لي ليس لأحد بهم يدان، ليس لأحد بهم قدرة، فحرز عبادي إلى الطور. فإذا كان عيسى بن مريم وهو المؤيد وروح الله وكلمته يفر من هؤلاء الخصوم، على هذا أن الإنسان قبل أن يرمي بنفسه أو بغيره في المهلكة أن ينظر في عواقب الأمور. فهذا أعظم ما يستنبطه الإنسان من مثل هذا الخبر القرآني إذا قرنه بالسنة النبوية الصحيحة: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. يدل ذلك على أن الله جل وعلا جعل للساعة أشراطا وعلامات، إذا أقبلت وثبتت فإن قرب الساعة قريب، لأن الله قال: واقترب الوعد الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل على زينب رضي الله عنها وقال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، وقال قبلها: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. فخروج يأجوج ومأجوج من أعظم الأشراط والعلامات المؤذنة بقرب قيام الساعة، جعله الله جل وعلا علامة وأمارة كبرى على دنوها وقربها. نسأل الله لنا ولكم العافية. الأمر الثالث الذي يجب أن يستسقى هنا أن الله قال: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. أن الإنسان حسرته وندامته قد تأتي في موضع لا ينفع فيه، والعرب تقول في أمثالها في أشعارها في أخبارها: إذا ما أدرجنا كلام أهل المثل مع كلام أهل التفسير نجم التالي. الندامة أربعة أقسام على الأظهر، ثلاثة وأربعة: ندامة يوم إنسان خرج على عادة العرب في زمانهم أنهم لا يتغدون أو لا يتعشون إلا مرة واحدة، وكان هناك طعام في بيته واعتمد على أنه سيجد عند زيد أو عمر من الناس طعاما ولم يأكل، لكنه لم يجد زيدا ولا عمرا، فسيندم حتى غد ليطعم مرة أخرى لأنه فاته شيء لا يعوض إلا في اليوم التالي. وندامة سنة، ذلك أن الله جل وعلا جعل للزرع أوقات يزرع وأوقات يحصد، وهناك مواسم يعرفها أهل الفلاحة، فلو أن فلاحا استبطأ ولم يزرع في موسم زرع ندم إذا فات موسم الغرس، ولن يصبح سيصبح ندمه ندمة عام كامل، لأنه لا مجال له أن يزرع ويبذر إلا في العام الذي بعده. وقالوا هذه فيها نظر: ندامة عمر، وهو من تزوج امرأة غير لائقة له، قالوا إنه يبقى حتى يفرق الله جل وعلا بينهما ندامة عمر كامل، وهذه قلنا فيها نظر لأن الإنسان يقدر على الطلاق. هذا كله لا يضر يوم القيامة حصل أو لم يحصل. بقيت الرابعة وهي الندامة التي لا ينفع عندها الحسرة، وهي ندامة الأبد، يوم أن يلقى الكافر ربه وقد جعل كتاب الله وراءه ظهريا. قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. وهنا يقول الله واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. فذكر الله جل وعلا تحسرهم وندامتهم، لكن ولا تساعة مندم، لأنه لا عمل يوم القيامة، إنما الحال ثواب أو عقاب. والقرآن يعبر تارة بالشيء وتارة بأشده، تارة بالشيء وتارة بأشده. قال الله في سورة وأسروا الندامة، ثم انتقل إلى أعظم الندامة وهي الحسرة. قاله جل وعلا في الأنعام قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. والخوف عبر الله جل وعلا عنه في القرآن، ثم أتى بأعظم الخوف وهو الهلع. قال الله جل وعلا إن الإنسان خلق هلوعا، وذكر الله جل وعلا الخصام في كتابه، ثم عبر عن أشد الخصام وهو اللدد، فقال جل ذكره لتنذر به قوما لدا، وقال جل وعلا وهو ألد الخصام. وذكر الله جل وعلا القتل في القرآن، ثم ذكر أشده وهو الحس. قال الله جل وعلا ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، فالحس أشد القتل. فهذه كلها تدل على أن القرآن كما أن فيه وهو الأصل زاد إيماني، كما أن فيه زادا إيمانيا عظيما، فيه كذلك طويت فيه لغة العرب، فلا يمكن للإنسان أن يقوى لسانه على أن يكون فصيحا بالدرجة التي يؤمل أن يصل إليها. أعظم الطرائق إلى ذلك أن يكون الإنسان قارئا للقرآن كثير التلاوة له، متدبرا حق التدبر لمعانيه، فقلبه يزداد من روح الإيمان ويغاث، ولسانه يزداد من فصاحة القرآن، وقبل ذلك يزداد عونا على أن يكثر من ذكر الرب جل وعلا. من الآيات التي نريد أن نقف عندها وبها نختم، أن الله جل وعلا قال في إحدى الفتاتين التي بعث بهما أبوهما إلى نبي الله موسى، قال الله فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. الحياء يقسم إلى أقسام، منها حياء الجناية وهو ما يقع في نفس المؤمن بعد وقوع الذنب منه، والعلماء يمثلون له بحياء آدم عليه السلام بعد أن أكل من الشجرة وتاب الله جل وعلا عليه، فقد ورد أنه لما أهبط إلى الأرض لم يرفع رأسه إلى السماء أدبا مع ربه. وحياء الإجلال، شخص تحبه وتجله ويمنعك الحياء من أن تنبسط معه في القول وتزيل معه التكلف، أهابك إجلالا وما بك نقمة وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها. وأحيانا حياء السؤال، في أن الإنسان يستحي أن يسأل الرجل الكبير شيئا حقيرا، لكن هذا قد يصح بين الناس لكنه لا ينبغي أن يكون مع الله. فإنه قد ورد في الأثر أن الله قال لموسى يا موسى سلني ملح عجينتك وعلف دابتك، والله يحب أن يسأل، وكثرة سؤالك لله إدراك منك أنه لا يعطي ولا يمنع إلا الله. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. منه حياء العفة، وهذا بيت قصيد وأعظم الشأن، وهو في حق النساء أعظم. فكلما كانت المرأة المؤمنة متجملة بالحياء تخشى الله جل وعلا وترقبه، ويرى منها الرجال حياءها وعفتها وحرصها على حالها، تعلقت قلوب الرجال بها، لأنه لا يوجد رجل منصف عاقل إلا ويريد أن يترك وراءه في بيته امرأة يطمئن على غيابه عنها، لكنه إذا علم من امرأة ما أنها علم من امرأة ما فحشا أو ريبة وقع تحقق من وقوعها، لا يبقى قلبه بعد ذلك مطمئن. ونعوذ بالله أن نتهم أحدا من إخواننا وأخواتنا، لكن أقول تحرير الخطاب أن المرأة، المقصود من القول أن المرأة كلما كانت أعظم عفة وحياء تعلقت قلوب أهل العقل والفضل بها. وليس للنساء مقصود بعد عبادة الله أكثر من أن يكون لها بيت تستقر فيه وتؤسس من خلاله أسرة مسلمة سعيدة. أيها المباركون، هذا ما تيسر إراده وتحرر إعداده وأعان الله على قوله، وما أغفلنا ذكره في اللقاء يمكن أن نجيب عنه يمكن أن نطلعكم عليه من خلال الإجابة على أسئلتكم. شاكرا للسيد يوسف، شاكرا للفضلاء في هذا الملتقى دعوتهم، وأخص بالشكر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وأشكركم فردا فردا على حسن إصغائكم وأدبكم، كما أشكر الرعاة الذين تكفلوا بهذا الملتقى، وأسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل طاعته ومرضاته، إن ربي لسميع الدعاء. نعم، شكرا لك فضيلة الشيخ. نبدأ ببعض الأسئلة. سؤال شيخنا الفاضل: كيف نتدبر القرآن وكيف يخشع المرء ويبكي مع القرآن؟ جزاك الله خيرا. قد يكون هذا سؤال يطول جوابه إيمانيا، لكن وأعتذر عن الإجابات الإيمانية المحضة، لكن كلما وقر في قلبك حقا أن القرآن كلام الله ترزق الخشوع عند تلاوته. نعم. شيخنا أيضا سؤال: ما هي أعظم وسيلة لترقيق القلوب، وما هو المنهج السديد في دراسة القرآن وعلومه؟ أحسن الله إليكم. السؤال الثاني من جنس الأول، وإن كان الإحسان إلى الفقراء ومحاولة جبر كسرهم مما يرقق القلب، زيارة المقابر، مسح رأس اليتيم، هذا كله يخرج الكبر من القلب، وإذا خرج الكبر من القلب حل مكانه الرقة. أما تدريس علوم القرآن فهذا يختلف، في دراسات أكاديمية في الجامعات المتخصصة، لو صاحب تلك الدراسات الأكاديمية دراسات على مشايخ، أظن أن من هذين الطريقين ينجم أن يكون هناك طالب أو طالبة علم بحق. نعم. سؤال أيضا يا شيخنا: ما السر في الآية تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا؟ نعم، من الله جل وعلا أجل من أن يخدع، والله جل وعلا يقول في سورة القصص الآية التي سئل عنها: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لأن صاحب أي عمل لا يخرج عن أربعة أحوال: إما رجل يريد العلو والإفساد، وإما رجل يريد العلو ولا يريد الإفساد، يقول بس ضعوني نصبوني زعيم ما أفسد، وشخص يقول لا أريد زعامة ولا شيء أنا أحب الإفساد، يقطع الطرق، هذه حالة ثالثة. فشخص يريد العلو والإفساد، زعامة مع إفساد، وشخص لا يريد من الدنيا إلا زعامة لكن لا يريد أن يفسد، وشخص لا يريد زعامة يريد إفساد، بقيت حالة واحدة: قوم لا يريدون إلا ما عند الله، لا يريدون علو ولا يريدون إفسادا. هؤلاء هم الذين يورثهم الله جل وعلا الدار الآخرة لزهدهم عن التعلق بالدنيا. نعم. سؤال أيضا شيخنا: كيف توفق أو نوفق بين ترتيب الصحابة للقرآن وبين مراجعة جبريل للقرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يوجد تعارض، النبي صلى الله عليه وسلم راجعه جبريل القرآن على الحالة التي ترك عليها القرآن الآن. نعم. أيضا شيخنا طلب هناك: أعزم أن أقرأ تفسيرا متوسطا بكامله، فما هو التفسير الذي ترشدونني إليه جزاكم الله خيرا؟ يختلف الميول عندكم، يعني تميلون للصناعة النحوية، الصناعة البلاغية، الصناعة الفقهية، الصناعة الحديثية، كل مجال من هذه المجالات له فرسانه من المفسرين. فإذا كان الإنسان أقرب إلى صناعة الحديث ينظر في تفسير ابن كثير، وإذا كان يحب القضايا الاجتماعية فلينظر في تفسير ابن سعدي، وإذا كان له ميل في القضايا الفقهية فلينظر في أضواء البيان أو الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، وإن كان إنسان يميل للقضايا البلاغية وأمثالها فلينظر في حدائق الروح والريحان للهرري، وهكذا، يعني كل بحسبه. نعم. لو تتفضلون سماحتكم بشرح قصة إحضار الحجر الأسود لسيدنا إبراهيم وجزاكم الله كل الخير، ومن هما هاروت وماروت؟ أما إبراهيم عليه الصلاة والسلام فهو أعظم الأنبياء قدرا، وكلهم ذو قدر بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. والحجر الأسود جاء في الآثار أن جبريل نزل به من السماء أشد بياضا من اللبن، سودته خطايا بني آدم. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام بنى الكعبة كما هو معلوم، وأعانه ابنه إسماعيل، وضع له الحجر حتى يرتقي عليه لما على البنيان وشرف. ثم لما كان إبراهيم قد ألان قلبه لله، ألان الله الصخر تحت قدم إبراهيم، فأصبح المعروف بمقام إبراهيم. ولا أعلم سندا صحيحا يبين كيفية إحضار الحجر، لكن جبريل عليه السلام ظاهر القرآن والسنة أنه يوكل إليه مثل هذه الأمور، فنزل بالحجر من الجنة ووضعه إبراهيم عليه الصلاة والسلام في مكانه الذي هو فيه. والحجر أخذه القرامطة وكسروه عام 341 تقريبا في منتصف القرن الرابع، ثم أعيد بعد أن غاب سنة تقريبا إلا 10 أيام أو حول ذلك. والموجود الآن 8 قطع مجمع بعضها إلى بعض في المكان المعروف في مكان الحجر الأسود. السؤال الثاني فيه فقرة غير إبراهيم. هاروت وماروت، فضيلة. هاروت وماروت ملكان على الصحيح، بعثهم الله جل وعلا فتنة، قال الله: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وبعض القراء صلينا وراء بعضهم في بعض المدن في بلادنا يقرؤون خطأ، يقفون عند موضع لا وقف فيه، يقولون: واتبعوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، ويقف القارئ ثم يقول: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ما الموصولة لا يبدأ بها مثل هذه الحالة، فيظن أنها نافية، فيصبح الفهم ما أنزل على الملكين كأنه نفي، أم لم ينزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وليس هذا مقصود، وليس هذا مقصود الآية، محال، لأنه إذا كان لم ينزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، ما الذي أتى بذكر هاروت وماروت إذن؟ فالنفي لا يكون إلا إلى شيء يتوهم إثباته من قبل، ولا يوجد ذكر لهاروت وماروت من قبل، فالقضية لا تكون نفي إلا إذا لا يمكن أن تكون نفيا، فوجب أن تكون إثباتا. فلما كانت إثباتا، ما النافية ما يبدأ بها، ما الموصولة ما يبدأ بها، إذا بدأ بها يظن أنها ما النافية، مثل قول الله جل وعلا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى. لا يصح أن يقول الإنسان: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، ويقف ثم يقول: وما أنزل على وما أوتي موسى وعيسى، تصبح كأنها نافية، لكن صلها بما قبلها تصبح معنى الذي، يصبح المعنى والأسباط والذي أوتي موسى وعيسى وهو التوراة والإنجيل. نعم. شيخنا نختم بسؤال وطلب. السؤال: فضيلة الشيخ، ما المقصود بقوله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه؟ أما برهان الرب لم يذكره الله ما هو، فأصبح غيبا لا سبيل إلى الوصول إلى معرفته. وأما معنى قول الله جل وعلا: ولقد همت به وهم بها، فهذا أطنب فيه المفسرون كثيرا، ومنهم من قال إنها خطرات، ومنهم من قال إنه هم بها. الله يقول، هذا حجتهم، يقولون: إن الله قال ولقد همت به وهم بها، ولا مجال لرد كلام الله. فكل ينظر من زاوية وكل لا يلام، لكن الصواب عندنا والعلم عند الله أن خبر جواب لولا هنا محذوف أو مؤخر عن ما قبله، يصبح المعنى ولقد همت به ويقف الإنسان، وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، فلولا حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود، يصبح المعنى لولا أن رأى برهان ربه هم بها، لولا أن رأى برهان ربه هم بها. وقد رأى برهان ربه فلم يهم بها إطلاقا، فلم يهم بها إطلاقا. تقول لصديقك: لولا نزول المطر لزرتك، فأنت لم تزره لنزول المطر. ويوسف عليه السلام رأى برهان ربه فلم يهم بالمرأة لأنه رأى البرهان، لأن لولا كما قلت حرف امتناع لوجود، إنما القضية هنا تأخرج، تقدم جوابها عليها، تقدم جوابها عليها، أي وهم بها، هذا جواب لولا، وتأخرت لولا، وهذا قول لبعض نحاة البصرة وهو الصحيح والعلم عند الله. نعم. طلب شيخنا والأمر إليكم، يقول: نود أن نسمع بعضا من الشعر من الشيخ صالح. ما نقابل أكرم من هذه الوجوه، يبشرون. لكن طبعا حتى لا يتوهم الناس، هذا شعر لغيري، يعني لست من الشعراء مثقال ذرة، يعني وإن كان مقامهم رفيع، لكن أنا لست شاعرا يعني. لكن لا أدري ماذا أقول لكم، سأنوع، وإن كان أنا والله كلامي مكرور، أعانكم الله علي. نأخذ مثلا الهمزية لشوقي في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ونأخذ بعضا من العمرية لحافظ، وما يأتي على الخاطر نقوله.